يا أيها المسلمون يا عباد الله، إني قائل للوزراء ولرئيسهم بأن الشعب يرجو منكم حلا للمشكلات، فكا للأزمات التي أخذ بعضها بخناق بعض حتى حولت حياة الناس جحيما لا يطاق. فمن أجل هذا خرج الناس محتجين، ولأجل هذا خرج الناس سائرين. أقول هذا الكلام وأنا أعلم علم اليقين أن ناسا يريدون أن يستعجلوا الأمور لفرض أفكار قد عفى عليها الزمن، لفرض أفكار قد لفظها أهلها ونبذها قومها، يريدون أن يفرضوا فلسفة ماركس ولينين ممن مرغهم أقوامهم في الوحل وجروا تماثيلهم قبل نحو من 30 سنة وكفروا بتلك الأفكار البالية. لكن هؤلاء الظلاميين الرجعيين المتخلفين يريدون استعجال الأمور ويشغلوا الناس بمعركة في غير معترك. قبل يومين يصدر منشور في كلية في واد مدني من واحد من هؤلاء يقول بأن الزي الرسمي لهذه الكلية للطالبات الإسكيرت والبلوزة، وممنوع ارتداء العباءة أو النقاب. سبحان الله، أين الشعارات التي رفعتموها؟ أين الحرية؟ دعوا الناس وما يلبسون، دعوا الناس وما يدينون، لما تحاربون الناس في دينهم في هويتهم؟ لكن أهل العلمنة سماتهم 3، أنهم يحترمون كل دين إلا الإسلام، وأنهم يحترمون الحرية إلا حرية الحجاب، حرية اللباس. إذا أرادت مسلمة أن تستر ما أمر الله بستره ضاق عطنهم، ضاقت صدورهم، أظلمت الدنيا في أعينهم كأنها قد أتت شيئاً إدا أو فعلت أمراً منكراً. ثم صفتهم 3 أنهم يحترمون كل تخصص إلا الشريعة. وقبل أيام سمعنا من لا يستحق رداً ممن لا يكاد يبين، يقول سنجعل شهادة المرأة كشهادة الرجل من أجل القضاء على تلك الثقافة وتلك الموروثات. غفل الجاهل المسكين أن هذا كلام رب العالمين قد خضع له الرجال والنساء. يقول جل من قائل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. كلام رب العالمين الذي خلق الذكر والأنثى، الذي يعلم السر وأخفى. ثم يأتي واحد الآن في 21 يهرف بما لا يعرف ويتكلف ما لا يحسن ويتكلم فيما لا يعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لهؤلاء لا تشغلوا الناس بمعركة في غير معترك، اعملوا على حل المشكلات، على فك الأزمات، على تيسير معايش الناس. والله ثم والله ما خرج الناس سائرين على الحجاب، ولا خرجوا محتجين على الدين، ولا خرجوا كارهين لما أنزل الله، وإنما المشاكل التي أخرجتهم معلومة معروفة، فعليكم بإيجاد الحلول لها. هذا هو التحدي. ليس التحدي في أن تبدلوا دين الله ولا أن تغيروا أحكام الله، فهذه ليست مشكلة الناس. الحمد لله، هذا الشعب كان ولا يزال وسيظل بإذن الله شعبا مسلما، لا يرضى بغير الله حكما ولا بشرع الله بدلا. فلا تشغلوا الناس ولا تكثروا من هذه الزوابع وهذه الرياح العقيمة في هذه الأيام النحسات. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينه، وأن يخذل من خذل دينه.